الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى من اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا هو الدرس 33 من مهذب زاد المعاد. وصلنا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في الحدود والديات. هديه صلى الله عليه وسلم في الحبس ثبت من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس رجلا في تهمة. قال أحمد وعلي بن المديني: هذا إسناد صحيح. وذكر ابن زياد في أحكامه أنه صلى الله عليه وسلم سجن رجلا أعتق شركا له في عبد، فوجب عليه استتمام عتقه حتى باع غنيمة له. رواه عبد الرزاق والبيهقي. أما هديه صلى الله عليه وسلم في من قتل عبده، فقد روى الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا قتل عبده متعمدا، فجلده النبي صلى الله عليه وسلم 100 جلدة ونفاه سنة، وأمره أن يعتق رقبة ولم يقده به. وورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بقتل القاتل وصبر الصابر. قال أبو عبيد: أي بحبسه للموت. وذكر عبد الرزاق في مصنفه عن علي رضي الله عنه قال: يحبس الممسك في السجن حتى يموت. فالقاتل يقتل والصابر يصبر. صبر الصابر معناه أنه يحكم على إنسان بإمساكه في بيت أو ما شابه ذلك، ويمنعه من الأكل والشرب حتى الموت. فالقاتل يقتل والصابر يصبر، يعني اللي حبس إنسان حتى الموت أيضا يحبس حتى الموت. يحبس الممسك، يقول علي، في السجن حتى يموت. يحبس الممسك أيضا الذي يمسك إنسان لإنسان ليقتله، لا يقتل قاتلا لكنه يحبس في السجن حتى يموت على هذه الرواية. أما هديه في المحاربين، ورد في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بقطع أيدي المحاربين وسمل أعينهم كما سملوا أعين الرعاة، وتركهم حتى ماتوا جوعا وعطشا كما فعلوا بالرعاة، لأن الجزاء من جنس العمل. وأما هديه صلى الله عليه وسلم في الحكم بين القاتل وولي المقتول، ثبت في صحيح مسلم أن رجلا ادعى على آخر أنه قتل أخاه فاعترف، فقال صلى الله عليه وسلم: دونك صاحبك، يعني خذه فاقتله. فلما ولى قال: إن قتله فهو مثله. فرجع فقال: إنما أخذته بأمرك يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ فقال: بلى. فخلى سبيله. ومعنى قوله فهو مثله أنه إن كان لم يرد قتل أخيه فقتله به فهو متعد مثله. وإن كان القاتل متعديا بالجناية والمقتص معتد متعد بقتل من لم يتعمد القتل، وما يكون خطأ أو شبه عمد. ويدل على هذا التأويل ما روى أهل السنن من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قتل رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعه إلى ولي المقتول، فقال القاتل: يا رسول الله، ما أردت قتله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للولي: أما إنه إذا كان صادقا ثم قتلته دخلت النار. فخلى سبيله. هديه صلى الله عليه وسلم في القاتل يفعل به كما فعل. ثبت في الصحيحين أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها، أي حلي من فضة، فأخذ فاعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين كما فعل بالجارية. وفي هذا الحديث دليل على قتل الرجل بالمرأة، وعلى أن الجاني يفعل به كفعله، وأن القتل غيلة بالاغتيال، يعني في لا يشترط في قواده إذن ولي المقتول. هديه صلى الله عليه وسلم في القتل شبه عمد. ورد في الصحيحين أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عد أو وليدة في الجنين، وجعل دية المقتولة على عصبة القاتلة يعني على أقاربها. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في جنين المرأة، في جنين امرأة من بني لحيان بغرة عبد أو وليدة، يعني يعتق عبدا أو وليدة، ثم إن المرأة التي قضي عليها بالغرة توفيت، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنيها وزوجها، وأن العقل على عصبتها يعني أقاربها الذين لا يرثون من الفرائض كإخوانها وعمومتها وبني إخوانها. وفي هذا الحكم أن شبه العمد لا يوجب القود، والقود معناه أن يقاد هذا الإنسان ليقتله ولي المقتول، وأن العاقلة أقارب الإنسان تحمل الغرة تبعا للدية، والعاقلة هم العصبة، وأن زوج القاتلة وأولادها ليسوا من العاقلة، ليسوا من العاقلة، يعني إذا فعلت امرأة شيئا من قتل وغيره فعلى عاقلتها يقوم بالدية أو ما شابه ذلك، وأما زوجها أولادها فلا يدفع شيئا. هديه صلى الله عليه وسلم في الحكم بالقسامة في من لم يعرف قاتله، يعني ناس شكوا أن القاتل فلان لكن ليس عندهم دليل على ذلك، فالآن تحتاج ولا في شهود، فتحتاج المسألة إلى قسامة، والقسامة هي حلف أيمان. قد ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم حكم بالقسامة وهي الأيمان بين الأنصار واليهود، وقال لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن، وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ ثلاث هؤلاء اتهموا اليهود بقتل صاحب لهم، قال تحلفون أن اليهود فعلوها وفلان حتى يقدم إليكم فتقتلوه؟ قال البخاري وتستحقون قاتلكم أو صاحبكم؟ فقالوا أمر لم نشهده ولم نره فلا نحلف عليه. إذن الطرف هذا انتهى، الآن نأتي إلى اليهود. فقال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين، خمسين يهود يحلفون أنهم ما فعلوا ولا رأوا ولم يعلموا. قالوا كيف نقبل أيمان، كيف نقبل أيمان قوم كفار يحلفون يا رسول الله؟ فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، ما قبلوا بأيمان اليهود الخمسين وأعطاهم الدية من عنده. وفي لفظ يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمته إليه. وقد تضمنت هذه الحكومة أمورا، منها الحكم بالقسامة وأنها من دين الله وشرعه، ومنها القتل بها لقوله صلى الله عليه وسلم فيدفع برمته إليه، وقوله في لفظ آخر وتستحقون دم صاحبكم، ومنها أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة، المدعي هو صاحب الشأن، والأصل المدعي عليه البينة واليمين على ما أنكر، لكن في القسامة لا، المدعي هو الذي يحلف، أنه يبدأ بأيمان المدعين في القسامة بخلاف غيرها من الدعاوى. ومنها أنه لا يكتفى في القسامة بأقل من خمسين إذا وجدوا، ومنها الحكم على أهل الذمة بحكم الإسلام وإن لم يتحاكموا إلينا، إذا كان الحكم بينهم وبين المسلمين، حكم بين الكفار والمسلمين، نحكم عليهم بحكم الإسلام. ومنها إعطاء الدية من إبل الصدقة. أما هديه صلى الله عليه وسلم في تأخير القصاص من الجرح حتى يندمل، يعني إنسان كسر رجل إنسان مثلا أو قطع يده أو مشابه ذلك، لا يقتص منه مباشرة حتى نرى هذه اليد ماذا يكون مصيرها، أو هذه الرجل هل تعود إلى ما كانت عليه، أو يحدث له عرج أو شلل أو ما شابه ذلك. لا يستعجل الإنسان في هذا الأمر، والدليل على ذلك ما خرجه أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن بقرن في ركبته، ظهر كاتل مع إنسان فأصيب في ركبته. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقدني، يعني أعطني القود من الرجل. فقال حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال أقدني مصنع. فأقاده صلى الله عليه وسلم. ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت، أخذ حقه، والآن أريد يعني الضمان الزائد على ما أخذ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى تبرأ. فصار عنده عرج مستمر. فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطأ عرجتك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. وقد تضمنت هذه الحكومة، أي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، أنه لا يجوز الاقتصاص من الجرح حتى يستقر أمره، وأن سراية الجناية مضمونة بالقود، وجواز القصاص في الضربة بالعصا والقرن ونحوهما، وأن سراية الجناية بعد الاقتصاص هدر أو هدر، وأنه يكتفى بالقصاص عن التعزير والحبس. إذا في قصاص ما في تعزير وما في حبس. أما الكلام عن كسر السن ومن اطلع في بيت غيره، وعن رجم الحامل الزانية، وعن القصاص والقود والدية، هذا ما سنعلمه إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.